غضبه ومن هو مستخدم بالليل وسارف بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه كذلك يضرب الله الأمثال.

قل إنما أمرت ومن